بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمقدمة كتاب الصلاة، أنها لغة الدعاء وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أخذنا كذلك أن الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء، ومن كان نائما فيجب عليه القضاء وهذا بالإجماع، وكذلك من أغمي عليه أو من حصل له سكر سواء طوعا أو كرها، وكذلك من شرب دواء. وقضاء الصلاة ووجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه وعلى من شرب الدواء هذا من المفردات كما مر. أما الصلاة من المجنون ما تصح ولا تجب عليه، وكذلك لا تصح من الكافر، وإن صلى الكافر فمسلم حكما. وصلاة الكافر إذا صلى والحكم بإسلامه هذا من المفردات على الإطلاق بهذا الوجه، ذكرت لكم من الحنفية عندهم هذا، لكن مع نوع تفصيل. الصبي الصغير يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، إن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت أعاد. والدليل في هذا كما ذكرت لكم الإجماع الموجود في الحج. يحرم تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها المختار لو كان لها وقتان، إلا لناوي الجمع أو للمشتغل بشرطها الذي سيحصله قريبا. من جحد وجوبها كفر، من تركها تهاونا أو كسلا بشروط إذا دعاه إمام أو نائبه وأصر على الترك وضاق وقت الثانية عنها حينئذ يكفر، وهي من المفردات والمذاهب الثلاثة على إسلامه. وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حدا يقتل. فالشيخان المجد أبو البركات وابن قدامة رحمهم الله تعالى يريان أنه مسلم وأنه يقتل حدا لا كفرا، وفاقا للجمهور. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا في المسألتين، في الجاحد والتارك. أخذنا الأذان في اللغة الإعلام وفي الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص، وهما فرض كفاية وهذا من المفردات على الرجال الأحرار المقيمين لا على الرجل الواحد للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة. وكونها فرض كفاية ذكر لكم الدليل الشيخ منصور، وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير فإنه ينتظر طلوع الفجر، فإن سمع الأذان لم يغير وإن لم يسمعه أغار، فكأن الأذان دليل الإسلام، فهذا أيضا من أدلة فقهائنا على وجوب الأذان على أهل البلد. يقاتل أهل بلد تركوهما تحرم أجرتهما، يجوز أخذ الرزق من بيت المال إذا لم يوجد متطوع، يسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت أمينا أي عدلا ظاهرا وباطنا عالما بالوقت إن تشاح فيه اثنان فأكثر ما الحكم يا مشايخ؟ من يقدم؟ يقدم أول شيء إيش؟ لا لا يقدم أول شيء إيش؟ أفضلهما فيه أي في الخصال، ثم إن استووا يقدم أفضلهما في دينه وعقله، فإن استووا من يختاره أكثر الجيران، فإن استووا فقرعة. والأذان المختار عندنا 15 جملة يعني بدون الترجيع، لأنه مع الترجيع بيكون كم؟ سيكون 19 جملة. والترجيع ما حكم الترجيع عندنا؟ مباح. يرتل الأذان، هذه السنة الأولى، ويقف على كل جملة الثانية، وأن يكون قائما على علو متطهرا، أن يؤذن متطهرا أيضا من النجاسة، هذه السادسة. السابعة مستقبل القبلة. الثامنة جاعل أصبعيه السببتين في أذنيه. التاسعة غير مستدير. العاشرة ملتفتا في الحيعلتين يمينا وشمالا. الحادية عشر يرفع وجهه إلى السماء. الثانية عشرة قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين في أذان الصبح الصلاة خير من النوم. الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وإن ثن الإقامة فيباح، يحضرها ويستحب أن يقيم من أذن، ويستحب أن يقيم في مكان أذانه، المكان الذي أذن فيه يقيم فيه، وهي من المفردات إن سهل. فإن كان المكان الذي أذن فيه بعيدا عن المسجد يقيم في المسجد. والدليل على هذا أنه جاء في بعض الأحاديث أن بلال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، يدل هذا على أن بلال رضي الله عنه كان يقيم خارج المسجد في مكان أذانه. ولا يصح الأذان إلا مرتبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسوم بالروض المربع بشرح زاد المستقنع: ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها. ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان، ومن ذي لثغة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى. ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ، ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا، وكلام يسير محرم كقذف، وكره اليسير غيره. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن في أوله، إلا لفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. ورفع الصوت بالأذان ركن، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة. فعلى الترتيب المعروف تكبيرات الأربع ثم الشهادتان وهكذا. فلو عكس قال أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وكذا، فلا يصح حتى لو جاء بجميع الجمل، فلا بد أن يكون على الترتيب. هذا نستطيع أن نقول أحد الشروط، شروط الأذان، الشرط الأول أن يكون مرتبا، الشرط الثاني أن يكون متواليا. فلو أنه قطعه، وهذا سيأتي التفصيل هذا بعد قليل حينما يقول ويبطلهما، فلا بد أن يكون متواليا، لا يفصل بين جمل الأذان أو بين جمل الإقامة بفاصل طويل بسكوت أو بكلام. وهذا راجع إلى العرف، قال عرفا لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به. هذه راجعة إلى أي مسألة؟ الترتيب. قال ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، وهذه فائدة مهمة، أنه إذا أقيمت الصلاة وكانوا يريدون الدخول في الصلاة بعد الإقامة مباشرة ثم عرض لهم عارض وأخر الصلاة، فلا يعيد الإقامة حتى لو حصل فاصل طويل بين الإقامة والصلاة. لكن لو أنهم أقاموا الصلاة مع نيتهم أنهم لا يصلوا بعد الإقامة، يريدون تأخير الصلاة، فلا. قال ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة بهذا الشرط، ألا وهو إذا أقام عند إرادة الدخول فيها. لكن لو أقاموا فعرض عارض وأخروا، فلا يعيدون الإقامة. قال ويجوز الكلام بين الأذان، كذا عندكم، ويجوز الكلام بين الأذان أين؟ أي بين جمل الأذان. فلو أنه رد السلام وهو يؤذن لا بأس. لكن مع الكراهة، سيأتي الآن الكلام عن، سيقول وكره اليسير غيره، يعني ما في تعارض بين قوله يجوز ويكره، معنى الكلام أنه لا يحرم. يعني هو يريد يبين هنا أن الكلام بين جمل الأذان لا يحرم. قال وبعد الإقامة قبل الصلاة، فلو تكلم بين الإقامة والصلاة كذلك إيش؟ يجوز. قال ولا يصح الأذان إلا من واحد. نستطيع أن نقول إن هذا الشرط الثالث، أن يكون الأذان من رجل واحد. ذكر الشرط الرابع، أن يكون الأذان من ذكر. يا مشايخ، هذه الشروط إما أنكم تجعلونها شروط للأذان والمؤذن، أو أنكم تجعلون شروط مستقلة للأذان وشروط مستقلة للمؤذن، لكن هو في الروض ذكرها هكذا، وسأعد كل شرط سيأتينا سأعده لكم، وهي تقريبا ستة وفي ثلاثة زائدة ما ذكرها. طيب، أن يكون من واحد وأن يكون من ذكر. مر معنا أن أذان المرأة مكروه، لكن لا يعتد به في إقامة فرض الكفاية فلا يصح، بل قال بعضهم أنه لا يصح مطلقا. الشرط الخامس أن يكون الأذان من عدل، وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين، ولأن المؤذن يعتمد الناس عليه في الصلاة وفي الصيام، فلو كان فاسقا فلا يعتد بخبره، فكذلك لا يعتد بأذانه. ولا بد أن تتنبهوا لمسألة، ويعني من درس الأخصر من قبل أو الزاد يعرف هذا إن شاء الله، اللي هو ما في فرق، يعني السؤال هو أنه هنا قال عدل وذكره من الشروط، وقبل قال وسن أن يكون المؤذن صيتا أمينا أي عدلا. كيف الجمع بينهما؟ كما ذكرته لكم في الدرس الماضي، الجمع بينهما أن العدالة الظاهرة شرط لصحة الأذان، والعدالة الظاهرة والباطنة هي المستحبة أن تكون موجودة في المؤذن. ولذلك قال: ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا. فالفاسق لا يصح أذانه. مستور الحال يصح أذانه، والعدل ظاهرا وباطنا هذا أذانه صحيح، بل وهو الأولى أن يؤذن فيختار هو للأذان. وهذا من المفردات اشتراط العدالة في المؤذن، مذاهب الثلاثة ما يشترطون هذا. وفاسق أذانه كالعدم فيه كذا من فاه بالمحرم. قال فرع على هذا، قال: فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، هذا راجع إلى اشتراط أن يكون الأذان من شخص واحد. أو أذنت امرأة أو خنثى، المرأة واضح والخنثى لأنه قد يحتمل أن يكون امرأة، أو ظاهر الفسق لم يعتد به. قال: ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مضربا به. صحيح لحصول المقصود به، صحته لحصول المقصود به، أو كان ملحونا أي لحنا لا يحيل المعنى فيصح. قال: ويكرهان، أي يكره أن يكون ملحنا مضربا به، ويكره أن يكون ملحونا لحنا لا يحيل المعنى. قال الإمام أحمد: كل شيء محدث أكرهه كالتطريب، كل شيء محدث أكرهه كالتطريب. قال: ومن ذي لثغة فاحشة، أي أنه إيش؟ مكروه. أي ويكره الأذان من ذي اللثغة الفاحشة. واللثغة أن يحول حرفا إلى حرف آخر، كان يحول السين إلى تاء، أو يحول الراء إلى غين أو لام أو واو. وصحة الأذان من ذي اللثغة الفاحشة لحصول المقصود به أيضا، لكن الكراهة لأنه مثل الملحون بل أولى بالكراهة. قال: وبطل إن أحيل المعنى، هذه راجعة إلى أي مسألة يا مشايخ؟ وبطل إن أحيل المعنى إلى مسألة الملحون واللثغة. فإن تغير المعنى باللحن أو باللثغة فلا يصح الأذان. باللحن كأن يمد همزة الله فيأتي يقول الله أكبر، تتحول إلى استفهام. أو مد الباء، قال أكبار، وهذا كثير عند المؤذنين يفعلون هذا، لابد أن ينبهوا، يجي ويقول الله أكبار ويمد بها صوته ويطرب بها بعد. هذا يبطل الأذان لأنه يفسد المعنى. أكبار جمع كبر وهو الطبل، المعنى قبيح. وكذلك لو أحال المعنى باللثغة كأن لم يقل أكبر قال أكبر، يتغير المعنى. لكن إن لم يتغير المعنى باللحن كأن يقول حي على الصلاة أو قد قامت أو قد قامت الصلاة أو قد قامت الصلاة، ما يتغير المعنى ولا يفسد المعنى، فهذا يصح مع الكراهة. جاء عند الدارقطني: لا يؤذن لكم من يدغم، لا يؤذن لكم من يدغم، جاء مرفوعا وفيه ضعف. ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. صحة الأذان من المميز في المسجد العادي هذا واضح عندنا في المذهب، لكن هل يصح أذانه في إسقاط فرض الكفاية؟ ظاهر كلامهم كذلك، لكن كأن الشيخ ما يرى هذا ويرى أنه لا يسقط فرض الكفاية، وأقصد بالشيخ الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام. ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير. هذه مشايخ راجع إلى مسألة، إلى مسألة الموالاة يفرع عليها. قالوا: يبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباح. فلو سكت بين جمل الأذان سكوتا طويلا أو تكلم كلاما كثيرا فهذا يبطل الأذان ويبطل الإقامة. وكذلك يبطله الكلام اليسير المحرم كالقذف أو السب، فهذا إيش؟ يبطل الأذان، وهذا من المفردات فيه كذا من فاهب المحرم. مذاهب الثلاثة لا يبطلون الأذان، يرون أنه كلام أجنبي لا علاقة له بالأذان. وفقهاؤنا لم يروا ذلك، قالوا الذي يسمعه فيظنه مستهزئ. وكذلك أمر آخر، الأذان كأنه قطعة واحدة وهو مكون من 15 جملة، لكن كذلك تشترط فيه الموالاة، فدخول كلام محرم عليه يفسده. ولذلك قالوا كلام محرم، ولذلك لو أنه فعل فعلا محرما لا يبطل الأذان، لكن لما دخل شيء من جنس الأذان وهو الكلام أبطله. وهذه المسألة نفسها موجودة عندنا في خطبة الجمعة، أن الكلام المحرم في خطبة الجمعة يبطلها، نفس الشيء هنا. قال: وكره اليسير غيره، أي ويكره الكلام اليسير المباح بلا حاجة في الأذان ولو لحاجة في الإقامة. هكذا في الإقناع، يعني الكلام اليسير لغير حاجة مكروه في الأذان وإيش وفي الإقامة. طيب الكلام اليسير المباح لحاجة في الأذان لا يكره، وفي الإقامة يكره لقربها من الصلاة، ولأن المستحب فيها أن يكون أن تكون حدرا، فيكره الكلام اليسير فيها حتى لو كان لحاجة. قال أبو داود: سألت أحمد هل يتكلم المؤذن في أذانه؟ قال: نعم. قال: هل يتكلم في الإقامة؟ قال: لا. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، هذا الشرط السادس، وهو إيش؟ دخول الوقت، لأنه شرع للإعلام بدخوله. وطبعا باستثناء الفجر كما سيأتي. أيضا من الشروط أنه لا بد أن يكون المؤذن مسلما، وهو واضح أن يكون مسلما عاقلا مميزا، والتمييز أشار إليه لكن تعبيره ما يدل على أنه شرط. قال ويجزي أذان مميز، يفهم منه هذا، لكن لو قال ولا يجزي الأذان من غير المميز لكان يعني واضح أنه شرط. طيب هذه شروط الأذان والمؤذن. ويسن في أوله، هذه نستطيع أن نجعلها السنة 13 من سنن الأذان اللي مرت معنا. آخر سنة أن يقول الصلاة خير من النوم، 12، و13 هي إيش؟ أن يكون الأذان في أول الوقت، وهذا ليصلي المتعجل ويتأهب من يريد الصلاة، ليصلي المتعجل ويتأهب من يريد الصلاة. قال إلا لفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. فإذا انتصف الليل يصح الأذان للفجر. وما المقصود بنصف الليل هنا يا مشايخ؟ أي نعم. قالوا هل هذا منتصف الليل هنا، هل الليل من الغروب إلى طلوع الفجر أم من الغروب إلى طلوع الشمس؟ في الإقناع ذكر عن الشيخ أنه إلى طلوع الشمس وليس إلى طلوع الفجر. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. يا مشايخ فيما يتعلق بالأذان قبل طلوع الفجر فيه أحكام. الحكم الأول أنه لا يستحب تقديم الأذان على طلوع الفجر كثيرا، يعني لو أنه أذن الساعة 1 ليلا أو 2 ليلا صح، لكن الأفضل والأولى ألا يكون التقدم كثير، يعني التقدم يكون بنصف ساعة ونحو ذلك، أما التقدم الكثير لا يستحب. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه يستحب أن يجعل أذانه قبل طلوع الفجر في وقت واحد، ما هو ليس مرة يؤذن الساعة 1 ومرة الساعة 4 ومرة الساعة 3، ما عرفناها لك يا شيخ، خلك على وقت. فإذا فعل ذلك غر الناس، وما عرف الناس كم باقي على الفجر. وأيضا يا مشايخ لابد أن تعلموا، ويعني أظنها موجودة في أذهانكم، أن الأذان قبل طلوع الفجر لو أذن أنه يكتفى به، يعني ما يشترط أن يكون هناك أذان ثاني. بعض الناس تعودوا أنه إذا كان في أذان قبل طلوع الفجر أنه يكون أذان عند طلوع الفجر، ما يشترط عندنا، أذان واحد يكفي ولو قبل طلوع الفجر. ولذلك إيش قال؟ قالوا يستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، استحبابا لا وجوبا. فلو أذن قبل طلوع الفجر يستحب أن يكون هناك أذان ثاني، فالأذان الثاني مستحب، الأول يكفي. هذا أيضا من الأحكام. أيضا من الأحكام ذكرها هنا أن يتخذ ذلك عادة، وليس مرة يؤذن قبل طلوع الفجر ومرة ما يؤذن. أيضا من الأحكام، وهذا ذكره في الإقناع، أن الاقتصار على الأذان قبل طلوع الفجر في رمضان مكروه، في رمضان خاصة، يعني في كل أيام السنة الاقتصار على الأذان قبل طلوع الفجر، أذن الساعة الثالثة ليلا في أيام السنة لا بأس، لكن فعل ذلك في رمضان والاقتصار عليه يكره. وتزول الكراهة بماذا؟ بأن يكون هناك أذان ثاني. هذه الأحكام المتعلقة يعني بشكل مختصر فيما يتعلق بالأذان قبل طلوع الفجر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.